إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، كيف حال أبناء اليوم؟ بخير والحمد لله. بخير الله يحفظك. الحمد لله. عندما نقرأ السيرة والتاريخ نشعر بالعزة والفخر. قد مر معنا في الدرس السابق خوف بني نظير وجلاؤهم على المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم مصر بالرعب. نعم. فقد كان يخافه الأعداء رغم رحمته العامة والخاصة، فما بالنا اليوم؟ فقد انعكس الوضع وبتنا نخشى عدونا. الله المستعان. رب العالمين يا بني اختار أمتنا لحمل رسالة الإسلام إلى العالم، فلما حملتها بأمانة وإخلاص سهل الله لهم الطريق ونصرهم على عدوهم رغم قلة عددهم وعتادهم. ولما تخلوا عن هذه المهمة وصار الفتح عندهم غاية للمكاسب نزع الله عنهم المهابة ولم يعد يخشاهم عدوهم، فهذا هو سر الانتصارات السابقة. اقرأ يا بني من زاد المعاد. وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم. ما العداوة التي انفردوا فيها عن غيرهم من اليهود حتى كانوا بذلك أشد عداوة؟ كل اليهود يا بني متساوون في العداوة للمسلمين، إنما بدت عداوة بني قريظة بنقض العهد مع المسلمين والتحالف مع عدوهم أثناء حصار المسلمين في غزوة الخندق. تابع يا بني لنسمع تفصيل ابن القيم في هذا الشأن. وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، جاء حيي ابن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال: قد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها، وأنتم أهل الشوكة والسلاح، فهلما نناجز محمدا ونفرغ منه. أما كانت صفات النبي صلى الله عليه وسلم عنده في التوراة أنه سيظهر على أعدائه، أم أنهم تعودوا على قتل الأنبياء وإحباط دعواتهم فتمادوا في الغي؟ كان عندهم معرفة تامة بأنه سيظهر على أعدائه، ولكن الله أعمى بصيرتهم. لقد قال ياسر بن أخطب لأخيه حيي بعد أن رأياه للمرة الأولى في قباء: أهو النبي الذي ذكر في التوراة؟ قال: نعم إنه هو. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فمن رأي؟ قال: عداوته ما حييت. فقال أبو ياسر: يا ابن أمي أطعني في هذا الأمر وعصني فيما شئت بعده، لا تهلك. وكان يحثه على الإسلام، فقال: لا والله لا أطيعك أبدا. وأشرب قلبه عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. فقال له رئيسهم: بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بسحاب قد أراق ماء فهو يرعد ويبرق. فلم يزل حيي يخادعه ويعده ويمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابه. نعم. ومن هو رئيس بني قريظة الذي أحب البقاء على عهده فخدعه حيي بن أخطب؟ هو كعب بن أسد، وكان كبيرهم وأكثرهم حزما ورجاحة عقل، غير أن حيي بن أخطب رأس الخبث والمكر. تفضل يا بني. ففعل حيي ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا ثبته. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل إليهم يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد، فكبر وقال أبشروا يا معشر المسلمين. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة أبشروا يا معشر المسلمين؟ نعم. يشد عزائم المسلمين في هذا الموقف العصيب، أم إنه رأى ما يبشر فعلا؟ لما جاءه خبر نقض العهد من يهود بني قريظة تقنع بثوبه فضجع طويلا، ثم رفع رأسه وقال أبشروا بفتح الله ونصره. فكانت هذه العبارة بشارة حقا صادرة عن الوحي، لذلك صمد المسلمون واشتدت عزيمتهم. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي بعد رحيل الأحزاب، لم يكن إلا أن وضع سلاحه، فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض إلى بني قريظة بمن معك فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يحاسبهم على خيانتهم ونقضهم لله، ربما كان يريد تأجيل الموضوع لأخذ قسط من الراحة بعد عناء حصار الأحزاب لهم. فكان الأمر من الله بحرب بني قريظة، أي إن الله تبارك وتعالى هو الذي أعلن الحرب على بني قريظة لعظم جريمتهم. أرى أن مكرهم لم يكن له أثر في الحرب، فلم يخرجوا من حصونهم ولم يمدوا العدو بالرجال أو السلاح، فكيف كان خطرهم؟ عندما أعلنوا وقوفهم إلى جانب قريش ذهب إليهم حليفهم سعد بن معاذ ليستوضح الأمر، ومعه سعد بن عبادة، فقالوا لا عهد بيننا وبين محمد، ثم نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول وأعلنوا العداء واستعدوا للحرب، واشتد البلاء على المسلمين فقد طوقهم العدو من كل ناحية. قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، غير أن إرادة الله أقوى من كيد اليهود ومن حالفهم. فأرسل الله عليهم رياحا عاتية وجنودا من عنده، فقذف في قلوبهم الرعب، فولى الأحزاب منهزمين. ولولا هذا لأطبقوا على المسلمين مع قريش واستأصلوهم. أرأيت عظيم مكرهم؟ تابع. فسار جبريل في موكبه من الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار، وقال لأصحابه يومئذ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في موكبه من المهاجرين والأنصار، نعم، فلمن قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ ملاحظة وجيهة يا بني، من عادة الدعوة إلى النفير أن يحدد القائد مكان الاجتماع ليوافيه المجاهدون، وهنا اختلف مكان الاجتماع حيث حدد عند حصون بني قريظة ولم يحدد في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع ثلة من أصحابه أمام الجميع وفي مقدمتهم، وهذا يدل على سرعة ذهاب القائد إلى مكان التجمع. وأما الوصية فكانت لبقية الأفراد الذين تتابعوا إثر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم كان أسبق من بعض. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الجيش كاملا ويذهب به لحصارهم. ألا يوجد في هذا خطر على المسلمين من حيث التعبئة العسكرية والوصول إلى مكان العدو جماعات جماعات؟ لو كان العدو قد صف للقتال واستعد لكان في هذا خطر على المسلمين، غير أن العدو لم يكن قد استعد أيضا، أضف إلى ذلك سبق جبريل بمن معه لكي يخيفهم ويزلزل أقدامهم. أضف إلى ذلك أيضا جبن اليهود ودائما يقاتلون من خلف الحصون. فبادروا إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم ونهضوا من ثورهم، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، فصلوها بعد العشاء. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. نعم. والسؤال: أي كان مصيبا أكثر من الآخر؟ كل كان قد اجتهد فأصاب في اجتهاده، لكن هذا الحدث نوقش فيما بعد من قبل الفقهاء، فبعضهم صوب اجتهاد من أخرها آخذا بظاهر الأمر، وبعضهم صوب اجتهاد من صلىها في الطريق حيث فهموا الأمر حثا على سرعة الخروج وقد خرجوا مسرعين إلى بني قريظة. ورأي شيخنا بعد جمع الأدلة مع أي فريقين؟ أي لو بلغت يا شيخ مثل هذا الأمر ماذا تفعل؟ كنت سأخذ بالرأي الأول أن أصليها في بني قريظة. أتدرون لماذا؟ نعم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خف إلى بني قريظة ومعه ثلة من أصحابه على أن يوافيه البقية سراعا، هب أنه اشتبك مع العدو بهذه القلة، فكيف يكون المصير؟ أليس الإسراع أفضل وتكثير العدد لمجابهة الأعداء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا، لأن الأمور سارت برعاية الله تعالى دون اشتباك، ولو حصل الاشتباك لكان هناك مؤاخذة للمتأخرين، والله أعلم. نعم. تابع يا بني. فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا، ولهذا كان عقب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليل، فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى الليل سواء. ألا يوجد اختلاف بين الحالتين، الأولى نسيان والثانية أمر بالتأخير لحين الوصول؟ أحسنت ملاحظتك دقيقة. ففي الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. ثم قام فصلها. وهذا يشعر من شغال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وشدة ما حصل فيها، حيث تكالب الأعداء على المسلمين ففاتته صلاة العصر لأمر قاهر، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.